لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي به أتوب، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال ما أعرف أي لا شك أنهم قتل الأنبياء غير حق، لكن كونوا 43 أو 400 أو أكثر وأقل الله أعلم. إيش؟ إيش؟ أولا أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمين. ألم تعلم الضجة التي حصلت في وصلات الأيام؟ نعم، فيه مسلمون كثيرون. وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذاب مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال، اعتبارا بالأكثر والأغلى، وتيسير على الأمة. فينظر إذا قيل والله أكثر المسالة في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون، صار الوارد منه حلالا. وإذا قال أكثر غير المسلمين صار الوارد حراما، حتى لو فرض أنها بلد يهود أو نصارى. نعم، وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحة. نعم، الإنسان إذا ذهب عن كثرة الدجاج اللي يعني يأتي من خارج، نعم، يكون من خارج الجهة الثانية إنه لم يسمع عليه، إنه لا يعرف التسمية أصلا، حتى يعني ذهب الناس ما علم، لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلم، قال مما لم يذكر، يعني من الذي تقن أنه لم يذكر اسم الله عليه. إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كان شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تدع فلك الأكل. إذا كان متيقن معلوم، أنا ما أدري. نعم إبراهيم. نعم، العالم يجب عليه مبلغ على الشرع، بلغوا الوحي، ما هو بقى القرآن وحي؟ لا أنا بيا بل هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا تنسى الأشياء. يقول الفاء الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جابه؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصوف يشبه اسم الشرط في العموم، إن الذين يكفرون، فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله. أي نعم، اسم الموصول متضمن لمعنى الشر. ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من في الياسين فلا بد. معلوم؟ نعم. شيخ اسم كل أصدار لا يحاجوك كل أصدار وجه الله. إذا تغير مقصود الوجه للذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. أما يكون قوله أقرب؟ هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلم يقول بذكاء. إيش معنى حط مارك كلك ولا بس وجهك يسلم؟ ها؟ ولو كان يهرش كنت تقول سيدا هو ما عليك. قلت أنا تسمع لك ودي وش تقول ستقولك الناس. نعم؟ لا ما أسمع. نعم؟ كل شيخ من اختلاف العلماء في فهم النص وحال بعض العلماء أضيف فهم النص يختلف على شخص عالم لآخر إذا هذا يكون مختلف سواء أو سواء ما ندري. إذا كان يمكن الجمع بين القولين فهو من باب التنظيم. فمثلا قال بعض العلماء في قوله هو الليل إذا عسعس أي أدبر، وقال آخرون هو الليل إذا عسعس أقبر، ولا تضاد فيها. فهو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال مراد بالقرء الحيض، ومنهم من قال مراد بالقرء الطهر، هذا ما يمكن الجمع بينه، هذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. ما يمكن الجمع، هذا اختلاف تضاد، هذا الضعف. نعم إن المحاجة يكون أسلم صوتي أبنى لا حكم المحاجة لكي تتحصر حين بين المسلمين. نعم المحاجة هذه إذا ظهر هناك أقول هكذا، أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجاذب حتى يتبين الحق، ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناق أو أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صالحون، هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا. أما إذا لم يقدروا كوكب الحاضر فهذا شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، هذا مبتدا البحث وهذا مبتدا الدرس المناقشة. نعم واحد فإن أسلم باطلا بالإيمان أين المناقشة؟ طيب